الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كتاب الكسوف، أي كتاب صلاة الكسوف. وهذه الصلاة أيها الإخوة من جملة الصلوات الخاصة، وهي ثابتة مشروعة في مثل هذا الحال، حال كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهي مما يقصد به طلب عفو الله سبحانه وتعالى ورضوانه ودفع البلاء الذي يحل بالناس. ولا شك أيها الإخوة أن الشمس والقمر من آيات الله العظيمة في هذا الكون، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. الشمس كما تعلمون يكتسب منها الناس الضوء والدفء، وتؤثر بإذن الله في نمو النبات وفي غيره وفي صحة الأبدان، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وكذلك القمر يهتدى به وتعلم به منازل الشهر ويعلم به حسابه، إلى فوائد أخرى كثيرة رتبها الله سبحانه وتعالى على هذه الآية، آية الشمس وآية القمر، على هاتين الآيتين. هذا ما ينكشف للناس وما يعلمونه وما يجهلونه من فوائدهما العظيمة شيء كثير. وهذه النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي جديرة بالشكر وجديرة بالعرفان وجديرة بتذكر فضل الله دائما على عباده. والشكر سبب لتواصل النعم ودوامها وبقائها أيها الإخوة، كما أن المعاصي والذنوب سبب لزوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ولذلك كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يرسل عليهم بعض هذه الآيات، يظهر لهم بعض هذه الأمور من باب التخويف والتذكير حتى يثوبوا، حتى يرجعوا عما هم عليه من التقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. وما رأيكم لو أن الله سبحانه وتعالى أذن بزوال هذه الشمس أو باختفائها، كيف سيكون حال الناس على ظهر الأرض؟ لا شك أنهم سيتضررون ضررا كبيرا، وربما لحق الأذى والموت كثيرا منهم. ولذلك ينبغي أن يسارع الخلق إلى ربهم وأن يلجأوا إليه إذا رأوا شيئا من ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. وهذا الحديث، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، يدلنا على مقدار معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق ربه وعظيم توقيره له وخشيته منه. وأنتم تعلمون أن الكون هذا عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بانقضائه ينتقض نظامه، والسماوات والأرض تزول والجبال تندك. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا من هذا التغير خشي أن تكون الساعة، خشي أن يكون هذا التغير هو الإذان بالساعة، فلذلك كان يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى. فلما انكسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال قام يجر رداءه، وهذه الهيئة تدل على الفزع وتدل على التخوف، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمقصر ولا المفرط في جنب الله، ولكنه كان يخشى من ذنوب أمته، وكان يخشى من أن يحل بهم عذابه، عذاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك خرج مسرعا يجر رداءه. وهذه الهيئة كما قلنا تدل على الفزع، تدل على الاضطراب، حتى جاء إلى المسجد فصلى بهم ركعتين. هذه الصلاة هي صلاة الكسوف، وسيأتي مزيد تفصيل لهيئتها إن شاء الله في الأحاديث التالية. صلى قال حتى انجلت الشمس، حتى انجلت الشمس، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وهذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التوضيح والتبيين، لأن بعض الناس قالوا إن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، صادف كسوف الشمس موت إبراهيم، فقال الناس إنما كسفت الشمس، أو قال بعض الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، وهذا حال عامة الناس وحال كثير منهم، يربطون الأشياء بما يظهر لهم من غير تأمل ومن غير تأن ومن غير تدبر، حال كثير من الناس يسارعون إلى ربط الأمور بالأشياء الظاهرة التي يرونها من غير تحقق ومن غير تثبت، قالوا إن من كسفت لموت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في ذلك الموقف وقال إنهما آيتان لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما، إذا رأيتم كسوف الشمس أو كسوف القمر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، هذا بلاء، وليس من سبيل إلى رفع البلاء إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بلاء، فينبغي أن يسارع الناس إلى اللجوء إلى من يكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هو القادر على ذلك، فلذلك يلجأ إليه ويدعى ويتذلل ويخضع بين يديه لعله أن يكشف ما حل بالناس. ثم في رواية أخرى جاء عنه قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، بخسوف الشمس، خسوف الشمس وخسوف القمر يخوف بهما العباد، يذكرهم بقدرته، يذكرهم باليوم الآخر يوم ينتقض نظام هذا الكون، يذكر الناس أيضا بظلمة القبر، عندما يزول ضوء الشمس أو ضوء القمر يصبح الكون مظلما معتما، وهذا يذكر بالآخرة، يذكر بالقبر، يذكر بظلمته، فلذلك هذا الحال أدعى لأن يتذكر الإنسان، لأن يعود إلى ربه، لأن يراجع نفسه، لأن يتوب، لأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر، وهو القادر على ذلك. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وهذا تأكيد لما مر في الحديث السابق، وفيه التصريح بأن الناس قالوا ذلك عندما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع حزنه وتأثره لفقد ابنه إلا أنه ما كان يدع البيان والتوضيح للناس، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسله وكلفه بالبيان، كلفه بالتوضيح، كلفه بتبليغ شرع ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك بيان الخطأ، وما كان يترك تعليم الناس عندما يحتاجون إلى ذلك، فسارع إلى البيان. قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، هما آيتان من آيات الله. ما علاقتهما بالخلق؟ الخلق ليسوا هم المؤثرين في كسوف الشمس أو في خسوف القمر، وإنما الذي يؤثر في ذلك قدر الله سبحانه وتعالى، لأنهما خلقه، خلق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر على التصرف فيهما. وموت الخلق وحياتهم لا تؤثر في ذلك، لا تؤثر في ذلك. فلذلك نبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصواب في ذلك، أنهم إذا رأوا شيئا من هذا من الكسوف أو الخسوف عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها يبين كيفية صلاة الكسوف، وهي أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يقرأ الإمام ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يسجد. فإذا هذه الركعة الأولى، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. هذه الكيفية روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس فعل ذلك وصلى، ثم لما انصرف كانت الشمس قد انجلت. بعد ذلك، هذا الموطن من مواطن التذكير ومن مواطن الاعتبار، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا لعله تأكيد للسبب المتقدم، وهو قول الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم. قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. في هذا الحديث زيادة أيضا في أسباب طلب المغفرة، وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، والصدقة لها فوائد عظيمة، فإنها تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث: كما يطفئ الماء النار، وهي من أسباب دفع غضب الله سبحانه وتعالى، أسباب دفع غضب الله سبحانه وتعالى واستجلاب مرضاته الصدقة. فلذلك أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك الحال. ومن منا لا يخطئ؟ من منا لا يقصر؟ من منا لا يحتاج إلى استدراك ما فاته وطلب العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى؟ كلنا محتاجون لذلك. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم فقال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. هذه الغيرة قد تكون الغيرة في المخلوق وهي الحمية والغضب، ولكن غيرة الله سبحانه وتعالى غيرة تليق بجلاله ولا يساويها ولا يدنيها شيء. قال: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف بعد الكسوف، والتذكير بالتباعد عن الذنوب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مما يطلب في ذلك الموطن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الذنب، ذنب الزنا والعياذ بالله، وهو من أكبر الكبائر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. أكبر الكبائر الإشراك بالله والزنا وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، لكن المهم الزنا والعياذ بالله، هذا من أكبر الكبائر. ولذلك مما يطلب التباعد عنه هذه الفاحشة والعياذ بالله. فكان تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتباعد عنها في هذا الموطن مناسبا، لأنها من أكبر الأسباب التي تجلب سخط الله والعياذ بالله. قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والمفاسد التي تترتب على هذه الفاحشة أيها الإخوة عظيمة، مفاسد ماحقة، منها اختلاط الأنساب وضياع الشهامة ووجود أطفال لا مأوى لهم وتفكك البيوت ووقوع الطلاق ووقوع الفرقة والشحناء والبغضاء. وأعظم من ذلك أيضا ما يجلبه الزنا من سخط الله سبحانه وتعالى، من وقوع المصائب، من وقوع الفواجع، من ظهور الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا التي لا عهد للناس بها. ما فشت الفاحشة أو ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس بغريب عنا، فنحن نسمع ونشاهد في هذه الأيام في الصور وفي غيرها الآثار الضارة لكثير من الأمراض الجنسية التي لا تنتشر إلا بواسطة الزنا والعياذ بالله. هذه الأمراض التي أعيت الأطباء وأعيت أهل الرأي وأعيت القادة وأعيت رجال المال والاقتصاد لا يستطيع أحد دفعها، لأنها من عذاب الله الذي يسلطه على الناس بسبب وقوعهم فيما يغضبه. فلذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بها في ذلك الموطن، لأن وقوع هذه الأمور هو من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك تقع هذه الكوارث في الكون: الزلازل، البراكين، الفيضانات، الكسوف، الخسوف، هذه كلها دليل على سخط الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده ليثوبوا إلى رشدهم وليراجعوا دينهم. ولكن من يتذكر؟ ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ويا للأسف أيها الإخوة، أصبحت كثير من هذه الأمور عند الناس من باب حب الاطلاع ومعرفة الجديد، يربطونها بالأسباب الكونية المجردة: الزلازل اهتزاز في طبقات الأرض، والبراكين انفجار في داخلها، والكسوف والخسوف بسبب حركة الكواكب وحركة الأرض. لكن لماذا يحدث ذلك؟ ولماذا يحدث في هذا الوقت؟ لماذا غفل الناس عنه؟ غفلوا أن لهذا الكون ربا يسيره، وأن له نظاما لا يختلف، سنة كونية أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. فلذلك تحدث هذه الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكنها لا تحدث بسبب الظواهر الكونية المجردة. الشمس تدور في فلكها، والأرض تدور، والكواكب هذه لها مسارات، لكن لماذا تحدث هذه الأمور في هذه الأوقات؟ ولماذا تحدث الزلازل؟ ولماذا تحدث هذه الكوارث؟ كل هذا بقدر الله، ودليل على سخط الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس عندما يسمعون بحساب الفلكيين أنه سيحدث في يوم كذا كسوف، أو سيحدث في ليلة كذا خسوف، يتحرون هذا الأمر كأنما يتحرون قادما عزيزا ينتظرونه بشوق ولهفة، فتجدهم يتطلعون من الشرفات ومن سطوح العمارات ومن النوافذ، متى يحصل هذا الكسوف، متى يحصل هذا الخسوف، ونسوا أن هذا دليل على سخط الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن هذه آية يذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده. فلذلك ينبغي أن نستيقظ أيها الإخوة، وأن نربط الأمور بفعل الله سبحانه وتعالى وبقدره، وأنه هو الذي يأذن بذلك، وهو القادر على إحداثه، وهو القادر على كشفه، ولو شاء لاستمر هذا الأمر. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ لو أن الله سبحانه وتعالى قضى بذهاب ضوء القمر سيكون الوقت ليلا حتى قيام الساعة، ماذا نصنع؟ ولو أنه أذهب ضوء الشمس، من الذي يأتينا بنور نستضيء به؟ أفلا يكون في ذلك عبرة لمن اعتبر أيها الإخوة؟ بلى والله إنها لعبرة من أعظم العبر، ولكن الناس في غفلة، فسارعوا إلى الاستيقاظ، هدانا الله وإياكم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على كثير من هذه الأمور، على كثير من أحوال العصاة، على كثير من الأمور التي تسبب سخط الله وتجلب غضبه. فلذلك الناس لو يعلمون هذه الأمور على حقيقتها لما هدأ لهم بال، ولا ما هنأ لهم، ولا ما اهتنأوا بعيش أبدا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ستر هذه الأمور عنهم حتى يهنأوا بعيشهم وحتى تستمر حياتهم. ولكن ما في غيب الله سبحانه وتعالى وما عنده من سخطه وعقابه على أهل المعاصي وعلى أهل الذنوب الذين لا يتوبون ولا يثوبون شيء عظيم، لو علمه الناس لما استقرت حياتهم، ولما هدأ لهم بال، ولا استقر لهم حال. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نعم، وهذا مما يشرع أيضا إذا حدث أمر أن ينادى، لأنها ليس لها أذان، صلاة الكسوف ليس لها أذان، لكن ينادى لها حتى يستيقظ الناس. ربما كان الإنسان نائما في بيته لا يدري ما حدث، فعندما ينادى الصلاة جامعة يستيقظ الناس ويحضرون إلى المسجد ليصلوا وليدعوا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. حديث عائشة رضي الله عنها هذا اشتمل على أمرين: الأمر الأول إثبات عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا الحديث في بدايته أثبت عذاب القبر، وما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعلم بعذاب القبر. جاءتها يهودية امرأة عجوز فقيرة تسألها تستجديها، فأعطتها، فدعت لها اليهودية وقالت أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية قالت لأم المؤمنين عائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فاستغربت أم المؤمنين عائشة، استغربت من هذا الكلام، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال على الرسول عليه الصلاة والسلام عائذا بالله من ذلك، يعني أعوذ بالله من عذاب القبر. ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر لمن غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم يعذبون في قبورهم، كما أن المؤمنين يتنعمون، يفتح للمؤمن نافذة على مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة ثم ينام نوما هنيئا يقال له نم، وأما الكافر والعياذ بالله فيرى مقعده من النار ثم يعذب، يعذب في قبره ويصرخ ويصيح، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده بالخلق بالثقلين الجن والإنس لا يسمعون هذا الصياح، ولو سمعوه لصعقوا، لو سمعوه لما طاب لهم عيش على ظهر هذه الأرض أبدا، فمن رحمته بعباده أنهم لا يسمعون هذا العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت عذاب القبر، هذا ذكرته أم المؤمنين عائشة في صدر الحديث. ثم بعد ذلك ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة ذهب مبكرا ثم كسفت الشمس، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومر من بين حجر نسائه حتى دخل المسجد فصلى بالناس، ثم ذكرت كيفية الصلاة التي تقدمت معنا، كيفية صلاة الكسوف التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم. ثم بعد ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله أن يقول، يعني خطب الناس وذكرهم ووعظهم، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وهذا هو موطن الشاهد، أم المؤمنين عائشة أوردت في صدر الحديث إثبات عذاب القبر، ثم ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صلى صلاة الكسوف، ثم ذكر الناس ووعظهم، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. أمرهم في خطبة صلاة الكسوف أن يتعوذوا من عذاب القبر، والعلماء يقولون لعل هناك مناسبة بين عذاب القبر وبين ظلام الكون بسبب الكسوف، فإن القبر مظلم، القبر له ظلمة وله وحشة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤانس وحشتنا في قبورنا، وأن ينيرها لنا، وأن ينيرها على إخواننا المسلمين الميتين. القبر له وحشة أيها الإخوة وله ظلمة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرهم بهذا الموقف الذي يرونه، موقف احتجاب الشمس كسوفها الذي يجعل الكون معتما مظلما، يذكر بظلام القبر، فأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،